بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. فيا من على الارض تختالون في مرح وفي انتهاج وتغترون بالمال كم كنت قبلكم ازهى بزخرفها وقد عقدت عليها كل ابالي فهاجمتني جيوش الموت كاسره بشر سهم اتى في القلب قتالي وكان يجلس جنبي وقت حشرجتي خلاصة الصحب والأحباب والآلي فما استطاعوا لرد العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي إن المعمل في الدنيا وزينتها كمن بنى بيتا على أرض زلزال إن المعمل في الدنيا وزينتها كطالب الرزق من أنياب أهوالي إن المعمل في الدنيا وزينتها كخازن الماء في جوف غربالي فيا من لبست ثيابا من زخارفها عريت فيها ثوبها باهي. ختم اخوه الايمان والاسلام سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قراءه للقران يا رسول الله فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله. اللهم صلاه وسلاما عليك في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين. اخوتنا اخوه الايمان والاسلام بالتلاوه القرانيه المباركه تكريما لهذه الروح الطيبه الطاهره التي فاضت الى ربها يتلوها علينا قارئ اذاعه جمهوريه مصر العربيه وسفير القراء بالدول الاسلاميه فضيله القارئ والعلم الشيخ السيد موافي يتفضل. مشكور. اسال الراجل ده عملنا تسلا الحفله ايه اسال حبيب يا مخلص نعم الاخلاص ماذا بقى Thank you.

خير عليكم سيدنا الله عليك يا رب. ايه بتتصل اول الشغل اهو عليك يا رب نور المشوار بس ماشي. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سلام. إن الله عليم قدير. Yeah. ثم من يمنون عليك الله أكبر يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

الله أداء جميلة شخصية الله الله عليه يحفظك يا رب وأحيينا بكِ إن كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضى ضاق الفضاء، دع الأيام تغدو كل حين فما يغني عن الموت دواء. وكان إخوة الإيمان والإسلام تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها، أسأل الله أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي قال في ربها قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبق في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء للناس ورحمة للعالمين. تلاها علينا قال اتحاد لزعبة في مزق المريد مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بأبو كبير بمحافظة الشرقية فضيلة القاري الشيخ السيد موافي وزي أعلمكم على مسار حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإمارة الحديثة لنرحى محطات ديزا الكهربائية وقصر الضيافة المنظم والمتمكن ومغازي الفراشة الكبرى حاج مختار الشعراوي أو ليلى ميل غفر. الخدمات المتميزة داخل استراتيجان المصطفى أو ليلى ميل غفر. أيها الإخوة المؤمنون شكر الله وسعيكم جميعا.